والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زاريب الله تعالى من جمر الكتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة يمي بالكتاب نو السم من النو شيخ فوزان حفظه الله بتلايو جزياتو تطيقوا تطيقوا وشنا ملتو شاكوني هذا الكتاب نو وده في المقدمة ولا يمغزى ولا يبرر الأجوبة المفيدة ما لتقامي هنا ملتوش عن أسئلة المناهج الجديدة على ديس لون منهجوش بس لما نالي سلمتو على ديس لعوان كهيروش يعقيدا يأمنة منغدوش سلم نسو بتطيق واشو طياكوش لاي يسد واشو تقامي ملتوش مل من إجابات معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بدي شخص صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان بارا سماتشو باهم ساعت به وشال عالم ماتشو حفظه الله ودى ثمانية كبابي درسة لجميتشو ودى في تندم منايو باهم ساعت بسعود عربية وكيتال الله علموش يفتوى كوميتي أبان ماتشو بعلم لا يمهن وين بسعودي لا بتلاقي مسلم عروس لا يهون أنا قرتي فتر علماء تسلسل سوا فتوى ميتة طبت كوميتي علي يزاق كوميتي أبان نشوا علوا يمي بالو أنتوا يمي بالو تلاق عالم نشوا بأهل السنة والجماعة بسلفية منهج لا يالو عالم نشوا جمع وتعليق وتخريج جمع وتعليق وتخريج إنن بياك إن ملس جمع درج يسبسبه وتعليق دقمه بملسو شلان لان تنمش مابراري وشني ستبت وتقريج عندهم حديثو بملسة شولا يتقفو سن حديثو يتي يتبوت علي اندمي كنينا يا حديثو شن درجة ياوت أشو مانو جمال بن فريحان الحارثي يبالل يا شخص فوزان تمارينو كتماريو شاشو ستاندين يونو ይህ ተማሪ ነው ጥያቄና መልሶቹን ሰብስቦ በኪታብ ደረጃ እንዲወጣ ያደረገው ማለት እዚህ ላይ ወደፊት ይመጣል አንዳንድ የሚወሩ ወሬዎች አሉ እኛ እንኳን ለኪታቡ ማዲስ ስለሆን እንደ አይነቱ ወሬውን እንኳን ወሬውን ይቀርና ኪታቡንም ገና እየሰማነው ወደዛ ግን ኪታቡ ወደሚታወቅበት አካባቢ ይሄ ሸኹ የሱ አይደለም ኪታቡ ጀማል ኢብኑ ፍራይሃን مالت بزو تعليقوش مال ولا في النايوال خصو مال سبتاش امي ابرار راشو بزو نقروش شال ايه راسو كتابنا انجي ايش اخفو زان هذا اللم ايالو كتابون لما تاتا لمي موكرسوش نبار اناي تمالي دقمو نقروش لنك امن لما علامو من اندهون سلاووكا شخفو زان قهيدو كتابون اسايتواتشو يتعفون مال يسون ام تعليق اسايتواتشو يتنار كروت نقراش እዚ ኪታብ ላይ ያለው መልስ የራስ መልስ ነው የተሰጡትም የተጨመሩትም አስተያየቶችን ወድጃቸዋለሁ አረጋግጬለታለሁ ብለው በራሳቸው በጽሁፍ በማህተማቸው ያረጋግጡ ጽሁፍ አለ ሱናውን እንመለከተዋለን مقدمه الكتاب ዛሬ የምናየው ስለ ኪታቡ መግቢያና ስለ ሸኹ አንዳንድ ነገር ስለ ሸኹ ማንነት ታሪክ ነው የምናደርገው مكنياتهم أسفل قالوا رسلتنا متابس هلان يعلموشن كبر ماوك قدنو عالموش الله شون درجة قدرات شون لكتا شون ماوك أسفل قال عندان ديشيب ياوش يالو سوش مني لالو شخ فوزان ياوي شخ فوزان ان كتاب يرشادن انا كتابو توحيدن بشاسلون ام يوكو شخ فوزان من ام يكون علمي الله شون ملال سوغن بزو كتابو شن ازدقاي شون دكتر ناشو እንግዲህ ከዲግሪ ከዛ በኋላ ማስተር ከዛ በኋላ ዶክትሬታቸውን ሰርተው ከዛም በላይ ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሱ ዓሊም በአሁን ሰዓት ለብዙ የእስልምና ጉዳዮች እንደ መርጃ ተደርገው እንደ መመለሻ ተደርገው የሚጠቀሱ ታላቅ ዓሊም ናቸውና ለካቸውን የማያውቁ ሰዎች ሸኽ ፎዛን ስለ አቂዳ ብቻ ነው የሚያውቁ እንጂ ምንም ዕውቀት የለው እሱ ስለ አህካም ስለሌላ ነገር አያውቅም ይላሉ የሚተቹአሉ አንዳንዱ ደግሞ ሸኽ ፎዛን ሲባል ገና የሆነ ወጣ ጎረምሳ የሚመስለዋል ወከዛልክ ሸኽ ረቢዕ تخربي عن الذي هو بمبتدع اسم لا في تكتل يسبب حفظهم الله لمن دلنا وصوه رقم وميتا تسبب بذات بمبتدع اسم لا بدأم رد سلسلتهم بدأم سلسل دنبرا الفوتاي هون بدم بقى لبي المرصاد مشق مشقاتهم سلامتوا باتهم بدينا قرلي فكرة سلسلتهم لذي مبتدع اسم ያጣ ተላሉ ስማቸው ናሁን አንዳንድ ሸክረብ ይስባል በቃ የሆነ ጎረምሳ ገና ቁጡ የሆነ እንደዛ አይነት አድርጎ የሚያስባቸው አለ ግን እድሜያቸው 80 ምናምን ገባ እንደቀ ዓሊም ነው አርጅተዋል በግድ ነው ትምህርት የሚሰጡት ቅራአት የሚያስቀሩት እንኳን ማለት እና የነዚህን ዑለሞች ከበረ ማወቅ ያስፈልጋል እነሱም በደንብ እንድናከብራቸው ማንነታቸውን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት عندنا غير دمو كايو بوحالنا ثلاث من ناغر ميتال نجي زم بلو بتن ميسمي بيتا هين كتاب لا تقر الذي سيبال كسمى شش عندنا النغر كاي شش يتباله تو بقى ان يايون نغر غنا ساي مشش يلبت اسكي اون هي حديث يالا قران يالا انديت اندزي هنا كتاب يقرال طياقينا ملس وذم ميل سول ينور يشل اسكي طياقينا ملسو كحديث وجه كونه كوج بلا يسان ከዛ በኋላ የሚጠላው ነገር ካለ እዚህ ላይ ቁርአን እና ሐዲስ ጋር ይጋጫል ካለ ሀቱ ቡርሃነኩም ኢን ኩንቱም ሷዲቂን እነተኝስ ከሆናችሁ ማስረጃችሁን አምጡ ነው የምንላችሁ እና አንዳንዱ ሰው ሐዲስ ብቻ ነው የምቀራው ነው ቁርአን ተፍሲር ካለ ቁርአን ተፍሲር ብቻ ነው የምቀራው ሌላ kitab አልቀራም ይላል የአቂዳ የመንሀጅ kitab አልቀራም ይላል ይህ ሰለፎችን ስንመለከት እንደዛ አልነበሩም عقيده مالك منهج مالكو كقران انك حديث توتاتا نجر فيكهم من بلاو عقيده وكتم يا اصول الفقه وكتم ليلوتش موقاتوش كذيو كقران انك حديث توتاتو ناتشو عند النجر ثلاثه لماورات مجمريا من النتون مسماتنا ما يتفلغ مقدمه الكتاب كتاب مقبيا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يسكزه درسها اللو من بمبالي توقع خطبة الحاجة بمبالي توقع نبي صلى الله عليه وسلم سلو هنا قد دائما ناقر تفلقو مجمّرا النزيه النقرو تشكر دمونا بركة النزيه صوت انقطس كامل أما بعد خزيه بمكات سالب شنقلي يمتاقل اقلو أما بعد ويم وبعد يمتلو سأل متاقل اقلو لمن دنو للانتقالي من أسلوب إلى أسلوب آخر إلى العلماء كان دي النقاقر زلي ወደሌላ አነጋገር ዘዴ ለመቀየር ሐሳብ ለመቀየር ሲያስፈልግ የምትመጣናት ይላል አሁን እሱ ከመመስገን አላህን ከመወደስ ወደ ምን ሊገቡ ነው ወደ ዋናው kitabun በመጻፋቸው ወደ አሰቡት ቆም ነገር ሊገቡ ነው الحمد لله الذي جعل في كل زمان فتره من الرسل بقايا من اهل العلم الحمد لله مسكانا لله يجباو الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل ملك فنيوك بما ينروب باتش وقت وشستهلو يا درقة فترة الرسل ملك عند ملك فنيوك هلوكو كذيابو هلال إلى ملك فنيوك كما تدرس نبي ساينور وإن رسول ساينور إمي قويب باتش زيمة بنيا دقمو بنيا هنيتا ودنيا هنيتا سنمتا نبي صلى الله عليه وسلم كموتو وهلا يوم القيامة درس له كيزيما مكنياتهم كالسواب وعلا يمي متع ملك تنيا سلاليل بان نزيه ملك تنيوش بان ماينو ربات شو كفتك يوتو سيادر رقا قيتا بقايا من أهل العلم يا أهل العلم وشن يوقف على بيت وشن كريت يا درجة رسولنا نبي بينور منقوا علماء وشن أيتكم يفلق بهون إلى أن تقوم الساعة من إني علماء وشن يا درجة له يدعون من ضل إلى الهدى يتممون سوى لتككلا يوما قد الريم يا دربو ويصبرون منهم على الأذى كتأمامو تشناك مدفوسوش بالمياقات ما تشوفتنا ملاي فقستهم يا دربو يحيون بكتاب الله الموتى بأ الله مسهف بقرآن لهم بنبي صلى الله عليه وسلم حديث موتانو تشن لباتشو يموتن بدعا ما كهدة بمكتل لباتشو يموتن سوش هياو يم يا دربو ويبصرون بنور الله أهل العمى بأ الله برهن بقرآن النابع حديث يتاور سوش يبصرون مالت እንዲያዩ የሚያደርጉ ማለት አቁ የት ጋር እንዳለ የሚያሳዩ የሚያመላክቱ የሆኑ ዑለሞችን ያደረገ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስጋና ይገባው እነዚህ ዑለሞች فكم من قتيل لابليس لابليس قد احيوا ስንትና ስንት ابليس የገደለውን ሸይጣን አጥምሞት አስተስቶት የነበረን ሰው ሕያው አድርገውታል ወደ ትክክለኛው መንገድ መልሰውታል وكم من ضال تائب قد هدوا سنتنا سنت اماما ولا وينبرنتو ولا تككلن يوم انجد متوتال املك توتال ضال ما لد اماما تائب ما لد دغمو يوالله من يتنياون اطاطا اندميكتل بيتنياو اطاطا اندميهد يادناغرون سو تككلن يوم انجد يتو اندهونه سنتنا سنتون تقموتال ككافرم كمسلمم كافر يهونن سو ورسلمنا بمامطاتم رغد يهون مسلم يهونن سو عيال هنا منغد يتكتل يبدع منغد يتكتل ساله ود تككلنيو منغد بمملكت ليهون تلك ترى سرتوال تلك ولا تابركتوال فما احسن اثرهم على الناس نزع علماء بسوت لا يفياسادروا تصنو من يماره نو لسو يوالو ولتا يا بركتو ولتا من يماره نو ثم كتلما ود ابراهيم مامطاتك واقبح اثر الناس عليهم توسقم بالنس لاي يطالوا اشاره سو بالنس لاي يطالوا اشاره جن من يستلانه الناس للناس بلاو دعوه يادربولاتهم ود تككلنياو منجد يطرواتهم الناس جن مندن يميادربواتهم اند طلات ادرغون يميزواتهم يسربواتهم يفتواتهم يدبدبواتهم يغلواتهم تمرما ይሄ ደግሞ ያለ ነገር ነው ሱነቱላሂ ፊል ኸልቅ ነብያትና የነብያቶችን ፈለግ የተከተለ ሁሉ ፈተና ይደርስበታል እኒ ዑለሞች እንደምን እንደነበረ فقد كانوا كالشجر ልክ እንደዛፍ ነበር ምን ይባላል ሆኑ كالشجر ይባላል ልክ እንደዛፍ ሆኑ ዛፍን ሰዎች ጀርሙናها بالحجر وترميهم بالثمر سو በድንጋይ ሲመታ ተስፋ ፍሬ ትጥልላቸዋል ሰው ድንጋይ ሲጥል ስዋፍሪ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሆነ ይባና እነዚህ ዑለሞች እንደዚህ አይነት ባህሪ ላይ ነበሩ ሰው መጥፎ ነገር ሲወለላቸው እነሱ ግን ጥሩ ይያሉ ነበር ያሳለፉ የንፎነ عن كتاب الله ከአላህ መጽሐፍ ላይ ያፈወግዳሉ تحريف الغالين የድንበር አላፊዎችን ማጣመም እነሱ በቁርአንና በሐዲስ ላይ የሚያዛቡትን የሚያጣመሙትን ነገር ያስተካክላሉ وانتحال المبطلين يا كنتو الرماجوچنم منجد ينسو منجد ينسو ميتقوبتن مذهب يا وغزال يا غالطال وتاويل الجاهلين يمهيموچنم ترغوامي يمهيم يهونو سوت سلا قراننا سلا حديث يمناغروتن نجر يا وغزالو سهتت مهونن ياسردالو اندي هينت سوتچن الله ما درغو مسكانا يگباو يلال ايهنن امام احمد رحمه الله الرد على الجهمية بميبالو كتابات شولاي مقذي أولاي أكثر من طوتال ونرجو أن يكون من هؤلاء شيخنا الفاضل كالنزيه أهون كقلتنا الله شو باهي إهي أهون يتتكفت باهيوش قالوا شو علموش عندو إي شخصنا اندهون إنيام تفاننا درقال لن نمين يال معالي الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله ይህ ሸኻችንም አላህ ከእንደዚህ አይነት ሰው እንዲያደርጋቸው እንመኝላቸዋለን። في عصر تلاطمت فيه أمواج المذاهب الهدامة. بزي زمن في عصر ملك بزي نيابا لنب الزمن إيه زمن من أين الزمن لو تلاطمت فيه أمواج أمواج المذاهب الهدامة. أكفيهن من قدوش مذهبوش مأبل إيتقاتش إيتنا وتبا لبت زمن يتلايو فرقاوش يتلايو أم ملكا كتوش بدنوش بتسفافو بد وقتنا. وكثر فيه دعاة البدعة والفتنة والضلالة ودا بدعة ودا فتنة ودا تمت الرئيين يادر بداعيوش ببزب الزمن. وأصحاب الشبه يبجيتاب على بيتوشن ببزب الساعات سويا زون عقيدة بالله لاي بقرآن لاي بنبي صلى الله عليه وسلم لاي يالون أمنت لما سأل بجتان يمي فترة سوشن ببزوب بساعتنا. وظهرت فيه بعض الكتب والمجلات التي تلبس على طلاب العلم دينهم بستار السنة. وظهرت فيه قلت فوتاب الزمن من بعض الكتب والمجلات عندان مذهب وشنا مزهيتوش مجلات ملت مزهيتنا التي النزياء تلبس على الطلاب على طلاب العلم دينهم بطالب العلم وشلاي يدين تمرتن بمين ماروثو وشلاي هايمانو تاتشون يميات برب ربات شومت يميات دبلا لك بس يتون النكسل وديت عطاشتاني يتون وحقو بلو اندي دناقرو يميات درقاتشون شوها يمينزو يميرجو سوش ببزو بالزمن بستار السنة. إهن ما دربت بمن شفانه بسنة شفانه ولا سنة ترين نادر قلن ولا توحيد الناس تمرلن ولا عقيدة الناس تمرلن إن يا أهل السنة والجماعة منهجنا يمنك سلوية له بسنة سم سون عقيدة أمنة يجبر بربت بلب بالزمن. إهن الشيخ شيخ صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان حفظه الله السون كندن الزاينة علمو سنديا درقاته أن من يلا تسولم ناهيك عما تفعله في العامة من تشويش. النبي دعاتك ورسلنا من نتعرّو يالو ديننا يمي أبلاش دعاتك بتراو مهبرة بلا يمي تروتن تشويش تشويش مالت ما أبلاشت مالت يتككني مانو ما الدناقر ما هيمي هونو نستيون مسلم مهبرة باهمانو تلين دي تراترنا دي الدناقر كما درقاتشو بتج أماري مالت كذابة أماريم حتى بطلاب العلم انكوا فنش دين يو قالوا بمي بالو سوش لا ينكوا سايكر انديش بربرو يمي أدربو شوفوها وتنين من الزوش ببزو بستعفل. فأوضح فضيلته لطلاب العلم هلايه يتكبر الشيخ قلت أدربو أبراربو لطلاب العلم لتماريوش ما هم بحاجة إليه من بيان السنة. النفس يمي أستلقاتشون سلسلنا ما براري أم يسفلقاتشون بقلس أبرارتو أتقمتوا الله. وكشف لهم عن الشبه التي ألقيت في طريقهم بمن قداتشو لا يتطالب باتشونم شبهاوش بجيتاوش قلتوا الله أبرارو الله. ورد على دعاة المناهج الحدامة أتفيهون منهجوشم من قدوشم بازو قلتبوش لاي لقمو قلتبميهون بجنوش لاي رد ستو بكي هنا ملس ستواتشو. وعلى كل مخالف للكتاب والسنة قرآننا حديثا يمي تضرر بهنا سولاي هلو رد ستو. ومنهج السلف الصالح يسلفو السنم يقدمت علمو السني صحابة تابعينا يأتباو تابعينا من قد يمي تضررون هلو رد ستواتشو بمن لبولداتشون بمكتلتايهون بالأدلة والبرهان بما سرجا والبيان الشافي بكيبه هنا ما براريا مل ستواتشو أذلنا برهان ولدتم ما سرجا وشمال. وذلك إهم بمن عينة من قرنه مل ستطط ضمن إجاباته على أسئلة قدمت له في دروس صيف عام أسرار التسرات 13 و400 و1000 عند إجراء قطاتر أسرار التسرات عمت هجرة لي في دروس الصيف مالك صيف مالك سمر مالك بكرمت ميسات السمر تلاي بمدينة الطائف طائف بمتبا لواقر لي لقرب لا تشوطياكي ملس بمسات عبر الروح وغير ذلك من الدروس والمحاضرات. كزيان متبالو دروس وشتمرتوش محاضرات وشتدعوة بروغرام واللقاءات عندهم كتلايو توشقا بميادر قواتشو قننيو النتوش في أماكن مختلفة فتلايو قوتوش لاي بميتر ربو سبسباوش لاي ملس بمسلس أبرارو. وقد خضيت بتسجيلها وتنسيقها. أنا يتماريات شو دقمهن من الدرومانو مقدمون يستمتو جمال بن فريحان الحارثي ميبالو تماريات شونو. وقد خضيت أنا يدقمو الدلن ياهن يالوهن بتسجيلها نزهن يملس بروغراموش بمكرز وتنسيقها بسنسرعات بمازقاجس بكلم تكسل بمازقمت تنسيق مالت الترتيب والتنظيم مال. عند النقر سنسرعات ما سيازلنا بكلم تكتل ما سكمد مال إهنن بمادرك الدلن ياهن يالو الله وفقون يالما. ثم قمت بتفريغها كذابها لهنن يدمسون مال ودسه مكير جمركم تفريغ مالت بدمت على النقر ودسه مكير مال لمساعدة بعض الإخوة جزاهم الله خيرا كان داند وندموتي إرداتاقا بالنسو تاقبيجي نسو مردتوني الله جزاتوني كفلاتونا طرو من داتون تفريغ دركوز واعتنيت بها تكرتم ستهبت النزين دياقنا ملفش. ثم قمت بتغريج الآيات والأحاديث والآثار كذابها لا بالنزين ملفش ستتكسسني قرآن أنكسوش حديث السننا آثار يقدمت علمو السنقر تخريج هذا الركوين يتبوت عند ميقين من تحتون أكسكوين. وعلقت على بعض المواضع عندان لبوتاوش لا يدقمو تعليق هذا الركوين تعليق مالت كومنت مستثنى السيد مستثنى التي رأيت أن أعلق عليها بما يناسب المقام لبوتاوش فلاقينو تسمامينو بي باستب كتنقر تعليق هذا الركوين يونا ملسة شولي تجمّر الناس اللي جببوت علي الزابوت عليني دقمو سوك تناظروتوش تعليق أدرك يالوهن ما براريا ستتشالوهن بما يناسب المقام كبوتا وقابا مسمى ما ملك تتميما للفائدة بزار الشخص يالوهن تقم لما مولات بيما لون تياكي شخو ملك ستو كهلو ما تتشالا يتشلال عندون تياكي ملك جماش نويم كجماش ولا يمي هونو يمي هونو ملسة توبت يتوسنا يكررنا كركالة عندما مايا اللي يتوسنا ما برا رئيسة توبت سؤال ولا. ولقد حرصت على خدمة السنة بنشر هذا الكتاب إن الكتاب بما استراتس النبي صلى الله عليه وسلم سنة لما قلقل بواقش تالهن يعني السبينوهن يدركوا إشاعة للعلم الشرعي شريعوية هنا نؤكد لما استراتت بيينو المؤصل على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح بقرآننا بحديث قرآننا حديث بسلف تردد مردات مسرة يدرق أكثر ساعة للعلم الشرعي شريعوية هنا نؤكد لما استراتت السبينو إيه شريعوية أكثر بزو هلوم تو شريعوي ملو بزو اينتو كالسلالة إهيقن المؤصل مالت مسارة يدرك منن على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح قرآن إن حديثا بسلفو الشاردات بمردات لاي إهيقن مسارة يدرك إي شريعة أكس لما سارة تتفلقين وال. وبعد الانتهاء نزين إياكينا ملتوش ودسوف ككيركوا تتأماري مبراري وشنم كفتاو حديث وشن قرآن وشننا أثار وشن تخريج خادر وخلا عرضت هذا العمل على فضيلة شيخنا معالي الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله ونفعنا بعلمه إهن نسوفين لشيخ بن فوزان صالح بن فوزان أقرب كل شو فنظر فيه إهن نسوف تملكته وقوم عندنا نجاروشنم أستكاكل وأضاف مجمر اللباتشونم نجاروش تأمروا وحدث ما يراه مكأنس اللبات الميلونم كأنسوا هزيابها لا ثم أجازني خطيا في نشره كما ستراه ولفت النمة ملكته بصهوفاته وهي أن كتاب داستراج يصهوف فكات ستطيب إجازة ملت عند شخص لتماريو أنت كانيه النجار بالتذكر فقد جلها اللبلو من ناقرومه فتوف ليهون شلال بكال ليهون شلال بصحف فقدولين كما تتراسون تايوالا ودفتا لا يمتا ليعم الانتفاع به بذي كتاب يميغني وتقم كلهم سو اندي اكاسس اندي ادار فقدولين والحمد لله على توفيقه الله الذي يوفقني بمهنو مسغانا يكباو وهذا جهد المقل هي تنش الله سو شلوتانات جهد ما له طاقه مقل ما له دمو تنش نغير يال ያለች ነገር ትንሽ ናት ወቀቴ ትንሽ ናት እችኑ ያለችኝን አቅም ግን ችሎታዬን ለማቅረብ አመክራለሁኝ ምን ሐሪስ على نشر الدعوه السلفيه السلفيه دعوه اهل السنه والجماعه دعوه بنغراتش ላይ ሰለፊያ اهل السنه والجماعه اهل الاثر اهل الحديث الطائفه المنصوره الفرقه الناجيه اهل الاتباع الذين هم من الناسو ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች አንድ ጊዜ اهل السنه والجماعه ለሚስላለው عند جزي سلفية للإسلام عند جزي أهل الحديث للإسلام أو عند عندي أهل السنة بالسلام للإسلام أنا من مليون نسيلو كلهم تمسا سيهونا وهم interchangeable عند ميبال إيه تتكاكو إيه تكايرو لأقل قلو يميشلوك على كشنا نجي إسلا أيوب بدنو شنا سيامي وشايدلو والله من وراء القصد الله دقمو يسون على ما يوكال فوب سراوكوها كجربو ميسبو النقر الله نعم يوقو وفي هذا المقام بذي بوتا بذي صوفي أشكر فضيلة الشيخ صالح ابن نافع الحربي عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية إن قلت بشيخ صالح ابن نافع الحربي فجامعة الإسلامية مدينة بميكين يونيفرسي يمن مهران كوميتي أبال يهونوت اللامة قل أفلق اللهم إلى اللهم حيث وضع اللمسات الأخيرة على هذا الكتاب በዚህ ኪታብ ላይ የመጨረሻዎቹን የተጻፉ ጽሑፎች ተጨመረው እሱ ነው ጥቆማዎች ተሰጠኝ واستفدت من توجيهاته المسددة بتوفيق الله تعالى كسطرو አስተያየቶች ምክሮች ተጠቅሚያለሁ توجيهات ማለት አስተያየቶች በዚህ አቅጣጫ ብትሄድ ብሎ የሚያቀርብለት አስተያየት ነው المسددة ትክክለኛ ይሆኑ بتوفيق الله تعالى الله سبحانه وتعالى الذي سلوفقني በዚህ ተጠቅሚያለሁ واني مدين له بالجميل اني لسو طرو يهنن من دا لكفلو فلقالو مدين له ملك اي مجد له لسو لكفلو فلقالو طرو بهنا نجر لذي لواللني ولتا جن ولا املك الا ان اقول له جزاك الله خيرا الله طرو من دا نكفله كما لفت ليلى نجر للالشلم يلالو دي بتام بميازن هنيتا الله سبحانه وتعالى يطبقنا من الزيق بعد الهداية الله تمر أمبوها لو لتمتي تبكا إيه كتاب بميزك جبسات الشيخ صالح ابن نافع الحربي بطروعة في داب أهل السنة والجامعة منهج لا ينبرو طروع علم الله تسوصو نبرو باهم ساسقن كتوسن وعمتات بفيت إهن ناقوامات شون كيرو بتقام أسكسينا عدقين يابو ناقوام دينات فنانت قوادين ياهونو مشايخ تيبلو تاكبرواتشو الناس إما رباتشو ينبرو علموتشل كان الشيخ الباني ابن باز وابن عثيمين والشيخ خالد بن فوزان ليلو تشنم هل اللاك يميبالو علموتشن بمولو ببيت عنا بتمت بمفرج لينات شباهم سأت إهي بتعام أدقان الله يتبكا إهي بتعام بزو صوش لأي تكستن فنانتنا طروهنو زارين لقنا أقوام مكير نبي صلى الله عليه وسلم من بلوات بادروا بالأعمال الصالحة ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ملكان سران طولو طولو سرو ودفي لكن دلالي سألما قراج هنا في فنائمتان سويو مسلم هنا عنقطو كساس كافر هنا يكين أو دقبو كانوا رفاد مسلم هنا قولو واتلاي كافر هنا يكين بزهنتي اقوام مكاير ያለበት ወቅት ላይ ስለሆነ ያለነው الله يتبكننا تنكاكي لنا درج يقبل كذا بلاي حتى بدر علماء مسلم ان امام النووي ابن حجر ابن الجوزي رحمهم الله نزي علماء اهل السنه ايضا المبتدع الساتشو ينزي علماء كتاب لي كان راي يقبل بل ابن تيميه رحمه الله انتمر فما تستت لي يالناس حتى ብዙ ነገሮች አሉ ሚለውን ነገር አውቀም ሁሉ ያሉት አሉ ምን እንደሚያወራ ምን እንደሚል عاكم سمت عصوبتان ذاري يالون نقا السبب لان نقا يالون كنقودا السبب لان بلو بذي بتساساس أقوام با حدادية أقوام لاي اندالونو أهون يالوك مرجاو تسمي أسايوتين دقمو ألو أشيرا ساتشو ويبسايتوك أن الأخري يميل ويبسايت ألا فلزا ويبسايت لاي فألا شو شيخ ربيع انسيا كفرو كافر ضالي يالو تستادب علموتن علموتن سيتشونا سياتا تلو الزا ويبسايت لاي بقل ما انبقل شلالا شنين براسي بعيني يانا ببقلنا قرسل هنا مال مثلا زي إيه كذاب في طروبه هنو بدكذي تسعف نقرنا باهم ساعت جن بجها قام لا يدلو الله ينم يتبقى أما أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعله عمل شهرة وظهور الله سبحانه وتعالى ينسرين لس يسون الديتا يسون فيك مقنا يتفلق يتراوس اللي هذا القلي ألمنا واللهي عندهم وأن لا يجعله لا يدرقبني عمل شهرة لما تساوق به يدرقبت نقر أن لا يرقبني وظهور لما تسايت به يدرقبت نقر أن لا يهون بني أتيك وعلم يلالو لما تساوق وقنا لما بنيت زنا لما بنيت سبلو يتسرى نقر الله زن لا جرعا يسكن من ما جرس عليه ودكة من يامتا من يلالو حب الظهور يقسم الظهر مسايت مودد سويت زند بك بك مالت المودد وقبي سابرا للم عند سمون قلي قلي قلي قلي قلي تبلو سمو ينافس اللتنا كذابوها لا السكو السكو السكو مبالي جنة نحب الظهور سويت زند مسايت ما مساوك المودد أسفل لكم حتى كسلفو تعابيد موهناتو ميكروسو عبادة وشي ساوو قباسو أقر لكو يتقفو اللول بل موتن جمر روع أدرقو يتقفو اللول بكبتام ميعم يعجب هنا يتم هي بكر بجزي أنا بقول له عبادة ميسرة مهون توقفت عند بارع عبد الله بن المبارك رحمه الله هي هنا ساعة مسجد النبوي فوي صلاة الاستسقاء دعية درجة ناس تقوى يلمنو إيه بارع عند تقر بارع مت أنا أقابله مسوس صلاة قبل دعية درجة الله وي بارع وتقوله تتم توال إيالا دعية درجة الساعة الساعة أهنو أهنو أهنو ذنابنا أن توصل وداونو لما نوكي يتمتع سيبال ذناب مذنب جمال كذا يسويت مدمي قباسة كذا سلقو بيتنا يتشي تمال لسكول ليلا تلق علمات قبهير قنينا فقد منال إنيا تنيتنا للكتال فولك الله أن يتقزانو بعبادة ركعون هدوال الكتال من دنو نقروا تلي إن دزاين باريا مسجر قبطه دعا درقه الله دون زنابا زنب اللتال كذلك من أدربه هم باريا قزالو بلو هيدو عبد الله بن المبارك الزابي الزابي سيهدو هنا تلك سويه من طاف انتفو أقيمه من فلقه نو شلاتشو آي باريا لقزا فلقينو ألاج عندهم باريا وطلنا هي بتام تنكر راتوه باريا نو هينو سجلو أسوال لا هين هذا اللم يفلق للايامة الله أسوال لا هين هذا اللم يفلق سيلو سيلو سيلو بجرس أني تقر بايان مفلق وارد ما ترش علي أن ننسى وطلت إهن مفلق وارد إهن ما بترش الشيط اللهم إهن بترش الشيط اللهم إهكو عندم كان ويتأيكو نياكم بكاني هونش نقري ساران برقا قيني ياقيني باقيني ونقر بلتو يادرال خالا قيني رموس أمون يادرال عند كان أستقروني ماوك قنزبين كان نصبيني ماوك بارينو يلوان بوحالا تدرادر وقزو عبد الله بن مبارك كذب وشونا من قر لا يهدو من هلو أني دكا ما ننش أني منم لا قلق قلق هالسلم الزاكو طرو طرو نقلي نقلي تنكار راباري وش نبرو لمن النسونا خفت مني ناس ملسان يميلو عنده الله ترى تقبوني عنسان يعني خادم ما درق كمهون الله نفر اللهم عنده تدرق ينتن خادم يدرق اللهم سيل هل من دنو نزيم مثله سلني متوقعوا نقر الله مالت نوال يا أيها الذين نقر الله مالت نوال كلا واو نزيم نزيم هتر كهين نقر أي سلو كلا سوك الجواب هلا سوك أنا من قلت إيه جواب هلا بس كي عندك زي الله من مجنان بس عاد درفتش نافك على اللي يتو سنة صلاة تجدي ملة الله الله ذكر بنو كهن مني دبت بيت الزوج تقر لا لا لا, لا. الله قام مجنان يبسط على البرنامج وكذا رسوله على لجعي يكتب. ከሌላው ነገር ከዛ በኋላ ነው ብሎ መስጊድ ሂዶ ሶላቱን ሰግዶ ሰግዶ ሰግዶ ከጨረሰ በኋላ መጨረሻ ዞር ብሎ حاجة አለ ወይ ምሳሌ ነገር አለ ወይ ለሄድ ነው ወዴት ነው የምትሄደው ኢላ الاخره እንዴ ለምን ትሄዳለህ ይለዋል ከዚህ በኋላ ምሰራው ዒባዳ ከታወቀ በኋላ ህይወት ምንም አያደርግም ከዚህ በኋላ አትጣፍጠኝ እንደዚህ አይነት ድብቅ የነበሩ ማንነታቸውን ሰጥረው ይኖሩ የነበሩ ተላላቆች ነበሩ እንጂ ኪታብ በማዘጋጀት ሳይደርሱ አው ደግሞ የማይችሉትን ነገር የሚችሉ መስለው በመቅረብ ሰው ዘንድ እውቅና ለማግኘት የሚሞክሩ አይደሉም ያላቸውን ነገር ራሱ ደብቀውና ሰጥረው ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጋር ብቻ መገናኘት የሚፈልጉ ተላላቅ ዑለሞች አሉ ወደፊት ኢንሻአላህ በዳዕዋ መልክ ስለነዚህ ቀደምት ዑለሞች ታሪክ እንነጋገራለን سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه للقى له وكتبه الراجع عفو ربه أبو فريحان جمال بن فريحان الهميلي الحارثي يتافس يوم الاثنين السادس من شهر ربيع الأول من سنة 1400 للهجرة مدينة الطائف عند هجرة قطاطر أسرارات سلاي 14 و400 و1000 أسرارات سلاي يتافضن هي انجليه مجمرة مقدمان مقدمة الطبعة الثالثة هي تستنيا واسم مقدمة دقمو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالمتأمل في أحوال الناس من المسلمين اليوم ذلك مسلمون شالوبة أحوال يميحسن التنيمين ملك السو يجد العجب العجاب በጣም አስደናቂ አስገራሚ የሆኑ ነገሮች ይመለከታል ያገኛል فما بين جاهل ومغرور አንዱ جاهل ሆኖ መሐይም ሆኖ ታየዋለ ومغرور ሌላው ደግሞ ተታሎ ተሸውዶ ታገኛለ ومغرر به ሌላኛው ደግሞ ሰዎች በሱ ተሸውደውበት ታለውበት ይመለከታል مغرر به ማለት የተሸወዱበት ማለት ገሌ يعني سوك ما أكبر يتنسى نبي صلى الله عليه وسلم قال كل بما درك أو كالله سبحانه وتعالى قال كل بما درك من كما عندنا صفية تندمي الولاية أقبل من النبوة والرسالة إلى ولي النت كنبي النت الناك رسول النت يبال تعال إلى عند سو وليك هنا نبي قيس درجة يدر سبت ميلا لذين من بلو يقد مالو مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الوليل عند نبي كبرست يالله درجة إلى كرسول بلتان نبي كرسول كست على درجة له كولي يقني أن نسبوتان إلى بل إلى أبابا من مالكنا رسول من نبي كولي يبتاتنا شوم إلى أقوى مالك إن دزي سوچ يتسهل لباس شوم سوچ شالو مالك فضالين للاون دغموت أمام هنوت الملكة والله وصاحب هوا ሌላው ደግሞ ልብ ወለድ ሲከተል ተመለከተዋል ወሙሂቡ ለዝሁር አንዳንዱን ደግሞ ሰዎች ዘንድ መታየት መታወቅን ሲወድ ታየዋል ወሙታዓሊ አንዳንዱ ደግሞ ዑቀት ሳይኖረው ዑቀት ያለው የሚያስመስል ወታዓሊ ማለት ሙዝሂር ለልዕልም ዑቀትን ግልጽ የሚያወጣ የሚያሳይ ኑሮት የሚሆን ሳይኖር ማለት እንዲሁም ወማ بين عالم عامل ባንድ በኩል ደግሞ عالم هنا اواقيوچ باوقوتو كاتي ميثرو ومتبع مهتد ياوقوت النجر يميكتلو بنبي صلى الله عليه وسلم حديثنا بقران ميمرو ومستفتي مسترشد مهيم هنا ودغمو علماءچن فتوى ميطيقو طياقي ميطيقو يا طياقياچو كن علامه مندنو للاسترشاد تككلهنيو منغديتنيو اندهونا لماوق نجي يا علماء الجنوب اسلم فتن ايدلم يا علماء علماء لما استفاتنا لما اجبربر ادلم يميطيقوت اندي هنا سوتشنم تاغنيال وناصر للسنه سنان يميردو سوتش لسنه يميتاغلو تاغنيال و وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول نبي صلى الله عليه وسلم انديه بلو سيناقروا حقا تناقروا الأونة تناقروا من بلو من يعش منكم كنان توسى الله دمي ستوت ودفيت يمين ورالوت صحابوت فسير اختلافا كثيرا بزول يونتوت بمسلموس مكاكل على مقبابات الملكتان ما أنه ينتناقروا نبي صلى الله عليه وسلم ناسو راسته نبي صلى الله عليه وسلم بأمه مكاكل ودفي سلمي متى اختلاف ليونس هي تناقرون يالو بهم ساعتين عندهم بسو سلمي يونس أي وراء خلاف كرقان ميبا لو نقر سمون مسمات أنفلقم يلال ليه نبي صلى الله عليه وسلم هي تناقروا أيضا خلاف اندمي متى تناقروا كذابوا على منال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عندي أمه بمي وزاق ببساس ينين الناكني هون متكوشين سنة تكتلوا يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي رضي الله عنهم أجمعين يا صحابو السن من قد تكتلوا بلونا إن الحديث إمام أحمد زقبه تال ولكن نقرق ما هو المخرج موت أو من جنو من هذا الذهول كذيه موالا ذهول مالك حيلين يا هنا موالا ويمشن كثمل ومن هذا التلاطم كذيه نوت موتات مثاله انديت نو إنه لا شك ولا ريب من شك اللوم من ترتر اللوم كان الزهنة فتنا مدان مثاله التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قرآن حديث نبي صلى الله عليه وسلم سنة بما شبت بكتان وليتان مثاله قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم اللي بلوال عليكم بسنتي ينين سنة دراتشونا تبكات شهازو سنة تبال بيساروت عجرين مياسكين بيساروت دغمو يما اسكتا مالتا للا هي فقهاوش دندن يفيكي مساهفوت فقهاوش سنة ميلون كان ندزي هرقونو ميترقونو سنة مالت بيساروت عجرين مياسكين بيساروت دغمو ما اسكتا لمثالي صلاة قبليانا بعديانا مثل سنة صوم سنة يقنزب سطوطة صدقة إني سنة تبلو يترر ودى عقيدة سنة متاقن يعقيدة كتاب وسلاي يعقيدة رأيكم سنة مالت ينبي صلى الله عليه وسلم من قدم واجب مستحب كل مالت من يبالا سنة تبلو يترر سويتناقروا تسرط صحابوش تسرط هاي سوية صدقوا فيه اللو سنة يبالا ينين فلق تكتلوا وسنة الخلفاء الراشدين كان يهونو تنمتكوشين سنة تكتلوا المهديين من بعدي كان يبوا هلا يميمتو تلتككلن يامن قري تمروتن كان متكوشين ينسون فلق تكتلوا مدان يوهينو حينو بك مفتهو حلو هي بشان عندان بسو من عند مفتهو كرقى بزا فسلم النوت كفف البزا كل مدراسي يتارل فلزي أني من دهنا ما أدر بيلا كهول من الثاني كان نزام قادر له كان نزيم ما يدر له نز أنا ميلا ليلا صوص سينيا بودني مسرت على لا هو كون من جسو الصورة صو ليلا فرقية مسرتا نيوترال ميبال فرقية مسرتا أدنى أو دعمو لأندان دمني لا يا منين حق لا يالله تلال إهم منين حق لا يالله تلال سلزي مفتيه من دنو كهول من قانا ميلا هي دعمو ميستد ميبال ليلا فرقية مسرتا كلهم يأكل أكلهم. كذيهم جا مسلمين يسأل درس عبر ذكر الله. كذيهم جا نه كذبني كذبني. ده منافقنا. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كذب كيد. نسوا جاي هنا لذي سمعت أن نسي جاي هنا. ولستم يتفاسات أكهد. الجنات أتفهم كمتى ما يفكر. من أهل النبي صلى الله عليه وسلم إيه خلاف سنة فعليكم بسنة كتبلوا لب عجبا ينبلوا لب حق هناك بودن بحق لا يالك بودن ما نورو أي كرينو في يوم القيامة قرآن إن حديثا يمس تقبر يمس كسل بودن ما نورو أي كرينو لا تزال طائفة من أمتي بلوا فأمتي عندي بودن عشت حقام تمجن بهم بلوا على الحق بحق لا يكمون ظاهرين يبليك مهنا توجدم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك ما نم يتوجهون هنا የተቃረናቸው ማይጎዳቸው የሆኑ ቡድኖች አሉ። አንዲት ጧይፍ አለች፣ የሰው ስብስብ አለች ብለዋል። ከየው መልቂያማ አጠፋም ያቺ ቡድን ማናት ብሎ መጣራት ያስፈልጋል። የኹለፋው ራሺዲን ሱና ምንድነው ብሎ መጣራት ያስፈልጋል። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ምንድነው? የትኛው ቡድን ነው ሱናን በትክክል እየተገበረ ያለው ብሎ ማጣራት ነው እንጂ እኔ ከዛም አይደለሁም ከዚህም አይደለሁም ብሎ እጅና ጣጥፎ መቀመጥ፣ ስለ ፍርቃ ገና ሲወራ ጆሮ ይዞ መውጣት ወይም መርገፍገፍና መጥላት፣ ይሄ የትክክለኛ ሙስሊም ሐቅን የሚፈልግ ሰው አካሄድ አይደለም። hatta ስንቱ ካፊሮች ናቸው እስልምናን አይብ እናወጣለታለን ብለው ገብተው ሲመረምሩት ከዛ በኋላ ጥሩ መሆኑን አውቀው የተከተሉ ስንት ካፊሮች አሉ። እስከዛሬ ግን እስልምና የሚባለው ነገር መጥፎ ነው ብለው በሩቁ እንደ አውሬ አድርገው ሲስሉት ቆይተው ከዚያ በኋላ ግን ደፍረው ሲያዩት ጥሩ መሆኑን ያገኙ። በእንደዚህ ሐቅ አይገኝም፣ በመሸሽ አላዳምጥም አልሰማም በማለት ሐቅ አይገኝም። ሐቁን እስኪያገኝ ድረስ ይፈልጋል። ሐቁን ካገኘ በኋላ ደግሞ እስኪላጣራ የሚባል ነገር የለም። ልብ እንበል፣ ሁለት ነገር አሉ እዚህ ላይ። ሐቅን እስኪያገኝ ድረስ ትክክለኛዋን መንገድ እስኪያውቃት ድረስ ያጣራል፣ ሰርች ያደርጋል። እንደ ሰልማኑ አልፋሪሲ ረዲየላሁ አንሁ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን እስኪያገኝ ድረስ ምንድን ነው ያደረገው? አንዴ ክርስቲያን ቄስ ጋር፣ አንዴ አይሁድ ጋር ሲል ብሎ ብሎ በኋላ ነው ያገኛቸው አለ። ከዛ በኋላ እሱን ካገኘ በኋላ እነ ሙሴ ሊመጡ ከዛ ሲመጡ እስኪ ደግሞ እነሱንም ላጣራ ብሎ ሂዷል። ተንስቷል አልሄደም። ሐቅን እስክናገኝ ድረስ እናጣራለን። ሐቋን ካገኘን በኋላ ግን የመጣውን ባጢል ሁሉ እስኪ ቆይ እናዳምጠው፣ ምን ይላል። አሕባሽ መጣ እስኪ ምን እንደሚል እናዳምጠው። ሻዓ መጣ እስኪ ምን እንደሚሉ እንስማቸው። ተክፊር መጣ፣ ኸዋሪጅ መጣ እስኪ እናዳምጠው የሚባል ነገር አይሰማም። فماذا بعد الحق الا الضلال ይሄ ከሆነ ያለበትን መንገድ አልተማመነበትም። ሐቅን እስኪያገኝ ድረስ ግን ሊያጣራ ይችላልና አቋማችን ሊሆን የሚገባው ማጣራት የትኛው ነው ሐቅ ላይ ያለው ብሎ በቁርአንና በሐዲስ ሚዛን መመዘን ነው። وقال صلى الله عليه وسلم بل ان حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين እናንተ ውስጥ ሁለት ነገሮችን ትቻለሁኝ። ለን ተضلوا ما تمسكتم بهما እነዚህን ሁለት ነገሮች እስከጨበጣችኋቸው ድረስ የማጠሙባቸው የሆኑን ነገሮች፣ አንደኛ ኪታብ አላህ የአላህ መጽሐፍ ቁርአን ነው፣ ወሱነቲ እንዲሁም የኔ ሱና ፈለግ ነው ብለው ተናግረዋል። ሁለቱን የጨበጠ ሰው ይድናል። فحينما ترك الكثير من الناس ብዙ ሰዎች በተው ጊዜ الاهتمام بهذين الامرين እነዚህን ሁለት ነገሮች ላይ ትኩረት መስጠት በተው ጊዜ والتمسك بهما እነዚህን ሁለት ነገሮች ጨብጦ መያዝንም በተው ጊዜ واخذوا بالهوى እነሱን ትተው ልቦለዳቸውን በያዙና በተከተሉ ጊዜ وبالمعقول دون المنقول ከአላህና ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላለፈውን ትተው አእምሯቸውን የሚፈበርክላቸውንም በያዙ ጊዜ ወማሉ ኢለ العاطفه ወደ ስሜታቸውን በተዘነበሉ ጊዜ ወኢለ الرغبات النفسيه ወደ ፍላጎቶቻቸውን በተዘነበሉ ጊዜ ምን ተፈጠረ? ማለት بهم الاهواء ፍላጎታቸው ልብ ወለዳቸው አዞረቻቸው አጠመመቻቸው ከትክክለኛው መንገድ ማለት وزلت بهم الاقدام እግራቸው ማንዳለጣቸው አንሸራተታቸው ከሐቁ መንገድ فوقعوا في الفتنه ከዛ በኋላ ፍትና ውስጥ ወደቁ። ከባድ የሆነ ውዝግብ ሊወጡበት የማይችሉበት አዘቅት ውስጥ ገቡ። ቁርአንና ሐዲስን የጨበጠ واما المتمسكون بالحبلين ولسون ገመዶች ቁርአንና ሐዲስን የጨበጠ ግን الذين عضوا عليهما بالنواجذ እነዛ ቁርአንና ሐዲስን በመንጋጋቸው ነክተው የያዙ المهتدون بهما በቁርአንና በሐዲስ የሚመሩ የሆኑት على نهج السلف الصالح በሰለፉን الصالح በቀደምት ዑለሞች መንገድ ላይ ሆነው ቁርአንና ሐዲስን የጨበጡ فهم الفرقة الناجية ከእሳት ነፃ የሚወጡት ቡድኖች እነሱ ናቸው። والطائفة المنصورة የአላህንም እርዳታ የሚያገኙት ቡድኖች እነሱ ናቸው። وهم الجماعة جماعة የሚባሉት እነሱ ናቸው። በትክክል እስልምና ሊወክሉ የሚችሉት ጀማዓዎች እነሱ ናቸው። ولو كانوا من رعاة الغنم እየለና በግጣባቂ ቢሆኑም እንኳን ደረጃቸው የፈለገ ዝቅ ቢል ተራሶች ቢሆኑም እንኳን ቁርአንና ሐዲስን እስከጨበጡ ድረስ አላህ ከፍ ያደርጋቸዋል። ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ رضي الله عنه كنبي صلى الله عليه وسلم يذو يحصل على حديثا نبي صلى الله عليه وسلم من بلوال يرفع الله بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين بلوال الله بزيه مطاف بقرآن يتوسن صوتين كف يدرقا يتوسن صندم وزك يدرقا إيه مالك قرآن يحفزه ويكره يتماره ويشمدده ويسربسه الله درجه كف يدرقا ذهبه هنا من قومه ቁርአንን የተወና የታለ ደግሞ የፈለገ ሀብታምና ባለስልጣን ቢሆንም እንኳን አላህ ዘንድ ደረጃ አይኖረውም። فهم الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم الذين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم እንዲህ ብለው የተናገሩላቸው لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين فامتي عندي بودن አትወገደم بحق لا يبلاي هنا كما نور አትወገደم في يوم القيامة درس لا يضرهم ያችን ቡድን አይጎዳትም ምን ከደለሁም ከመርዳት የተዋል አይ እናንተን ጥሩ አይደላችሁም ታስተቁሩናላችሁ እናንተ አመለካከታችሁ ጥሩ አይደለም እናንተ እንዲህ ናችሁ ብሎ እነሱን ከመርዳት የተዋቸው ማንንም አይጎዳቸውም ወላ ማን خالፈهم የተቃረናቸው የማይጎዳቸው የሆኖ አንድ ጣኢፋ ቡድን አለች አንድ ቡድን ሲባል አንድ ታገር ላይ የምትቀመጥ ለማለት አይደለም በተለያዩ አካባቢዎች ይኖራል ግን አመለካከታቸው አንድ የሆኑ ማለት ሁሉም ሀገር ስትሄድ አህሱና ወልጀማዓ መንሐጅ ኢትዮጵያም ሆነ ሳውዲም ሆነ አሜሪካ እንግሊዝ የትም ዓለም ብንሄድ ማለት ያው ራሱ ወሁ እዚህ ምን ሰማው ይሄን ነው ሌላ አህሱና ወልጀማዓ ጠቀፊ ደንኪታብ በንቀራ ይሄን ነው ማለት ላ ይተغير ወላ ይተበደል አይቀየርም አይሻሻልም አይጨመርም አይቀነስም ቁርአንና ሐዲስ የማይጨመር የማይቀነስ ከሆነ ድረስ እንደሆነ ሁሉ ይህም የሰው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የሱሐቦች መንገድ አህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሐጅ በጊዜያቶች መቀያየር አይቀየርም አይሻሻልም እንደውም ከጊዜ ጋር አቋምን መቀያየር ዛሬ ሌላ ሰው ነገ ደግሞ ሌላ ሰው እዚህ ሀገር ላይ ኢትዮጵያ ሲሆኑ ሌላ ሳውዲ ሲሄዱ ሌላ ኩዌት ሲሄዱ ሌላ ሰው የተለያየ አቋም መያዝ ይሄ እንደውም የቢድዓ ምልክት ነው የሙብተዲዕነት ምልክት ነው ሁዘይፋ رضی الله عنه ምን ብለዋል አንድ ሰው ሲመክሩ ان من المنكر ان تنكر ما كنت تعرف وان تعرف ما كنت تنكر በጣም መጥፎ ወንጀል ማለት አለ ትናንትና ጥሩ ተስለ የነበረውን ነገር ዛሬ መጥፎ አድርገህ ማየት ትናንትና መጥፎ ተስለ የነበረውን ነገር ደግሞ ዛሬ ጥሩ አድርገህ ማየት ዛሬ حرام ነው ቢድዓ ነው ሽርክ ነው አይፈቀድም ሲባል የነበረው ነገር ሁኔታዎች ተበቅ ሲሉ አያዙ ሲከፋ አቋም መቀየር ሌላ ከሄድ መሄድ እትናንትና ሐላል ይባል የነበረው ነገር ዛሬ ደግሞ ከወቅቱ ጋር ለመኖር እንደ ወቅቱ እንደ ህዝቡ እንደ ሁኔታው እንደ ቴክኖሎጂው ተብሎ አቋምን መቀያየር ይሄ ከባድ ሙንከር ነው ወንጀል ነው ከዚያ ምን አሉ وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد فالله دين لا ملكهن مقاير ادرهن انت اسقاير ملكهن ذاري ليلا سونا ليلا سون داتون يا الله دين عندنو حق عندنا فنانت حق ينبر نجر ذاري باطل ليهون اجل فنانت باطل يتبال نجر ذاري حق ليهون اجل ايهنو تكتلنيو يا اهل السنه والجماعه اقوام مننا عند بودن سيبال አንዲት ሀገር ላይ ያለች ማለት ሳይሆን በተለያዩ አካባቢዎች ይኖራሉ ግን አመለካከታቸው አቋማቸው አንድ ቁርአንና ሐዲስ የሆኑ ብቻ ናቸው እዚህ ላይ ቁርአንና ሐዲስ ይባል ሁሉም ቁርአንና ሐዲስ ነው ሁሉም ወደንም ሸዓውም ቁርአንና ሐዲስ ይላል የራሳቸው ሐዲስ አላቸው ኸዋሪጅም ቁርአንና ሐዲስ ይላል ሙዕተዚላውም ሱፊያውም ኢኽዋኑም ተብሊግም ቁጥቢዩም ሱሩሪዩም ብዙ ፍርቃዎች አሉ ሁሉም ግን ምንድን ነው የሚሉት ቁርአንና ሐዲስን እንከተላለን አንዳንድ ቡድኖች ካልሆኑ በቀር ማለት እንደ ቁርአንዮች ቁርአን የሚባሉት ቡድኖች ሐዲስን አይቀበሉም ቁርአንን ብቻ ነው የሚቀበሉት በምንድን ነው የምንለየው እነሱም ቁርአንና ሐዲስን ይላሉ ሁሉም ቡድን ቁርአንና ሐዲስን እንከተለው ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንከተለው ይላል መለየው ምንድነው ቁርአንና ሐዲስን አላ فهم من በማን አረዳች بمعنى ترغواغون بمعنى نظرار يا مسرت محمد الرداو تبلو يتيقى على فهم السلف كونه فصحابوش لتابعيوش بأسباب التابعين نصب أسكمت الترغوامينا مابراريا كونا طروفة بها ونعمة نسمع مالا كالجاوز كونا دن غلون بودن بودنون بمسرته سوية عرداد من ردا كونا فتكك القرآن أن حديثا يتكسل على مهنو بزير اللي يتشل على المال في حديث الفرق ثلاث فرق ودفي السلام نور كفف الوشبتنا قربة حديث نبي صلى الله عليه وسلم لي بلوال وستفترق أمتي يعني أمة الإجابة يعني دعوة يتكبل مسلم وشكف فلال على 73 فرقة ودسبا سوست بدني كفا فلال كلها في النار كل مساتنا شو إلا واحدة عندها بدن بالتاس التكر بلو تناقر يعني قدي صحيح وانا حديث رواه الحاكم إمام الحاكم يزقبوت حديثنا هزيابو على سمل قطان صحبوت فرقة اللي في بالو من دلنا يلو قالوا من هي قلنا من هي ياتي كأسات يمتوت أو أندوا بودن ما الناس فلو تأيب هنا إمام يوم مسلم أقوام ليهون ميقبو عند متى يمتوت أبودن اللي فلو سباه لتو بمولو قن أساتنا تشبلو عندي يتفاتا تشو أساتو ستليزور تريشلال مولو بمولو كسلمنا مياسو التوصرا كسرة أساتو ستندق مولا يزور تريشلال يتوفن قطار تكتو ليوت أيشلال إهين دو الدكو باتي تمتنا يكهدس عينتنا ميوستن زورو زورو جن كأندو أوجل السباه لتو بمولو أهيو أن يدل لهم ما نم علي ما دل من نيالو يالو نبي صلى الله عليه وسلم راسات شونا عندو أبو دم بيتشا جنة تقبالش ليلو سابنو بمولو بلو هذا هين نيالو نبي صلى الله عليه وسلم بهم ساس كلن بودن كلن بودن أكسين ورال لهم مسلم نميس كالة درس كلن غا أبريهون اللو كلن ميدق فوين كلن ميردهون حق حق تشون إياس كوين سهتة تشون دقم إيتو كوين تاكالا كلي نورال لو بسم الإسلام مسلم نميس كالة درس ندس لبال سلام نبي صلى الله عليه وسلم كوين يورو اللو سلا كريستيانا بل أمتينا يعني أمتوك أمتلو نبي صلى الله عليه وسلم ولا تينت أمانا أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الدعوة ملك النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يتلالف اللي تقوله بس هو دعوة زمن يالله كله أمة الدعوة يبالا من الإنس والجن والكفار والمسلمين والنساء والرجال كلهم أمة يبالا أمة الإجابة ملك النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يتقبله مسلمًا مسلم مسلم من الجن والإنس النبي صلى الله عليه وسلم أمانته النزي أمته شيء كفافلا الودى سباسوس كلها في النار إلا واحدة سلو من هي تملكت ما الناس يحجبوننا البقى ليلة ويتكلم فلا سباه لتو أسفل لك عندانو قدم عند القوشو سكينا دامتو ميبان نقران إن اسمه سكينا ندمبلو ما هو قاي كفامت بنا يو بنسا ماشو من شكرا الليلة كذي أبوها لمني مثلا دامتو بزو تشوهدو يقران لذيهم عند قدمت عالم من إلى السلف ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجا كيف نجا إلى يتأمم يتأفى سوء إن بيتم بلو يتفاهي من ما يقر من مال دفلق بلو يتفا قدر لي قبا سوء يفلق بسمين بكل يقبا بيفلق بدبو بيفلق كلاي وردو يقبا بيفلق كسر يقبا عاقبا ولكن العجب لم يقر موقم ما طارت يتفلقوا ممن نجا كيف نجا كذا أدقا كتفاتي دانو سوية انديت بلون دانا ما وقناه اهينو تلقو قل قمنا قل انجي قدالي قباو بيت قباو بلو سكيل كراش سكيل موكرو ملم هلو اللو اهينا ملكا كتسكيل نيازو سكيل توستانا قزي يواتان يواتان دون النيو اهي مالك عمشو قدال تنشراتو اهين ترقيت جاني قباو سيلو سكيل الموكرو بلو عندما رقت مالي اهيو قدال مقبات مالي أن هي باطل سباه لتو أستلك سباه لتو ساتنا بلوال ياتي عندها مع الناس حق لا يالسو من أين تاقوامنا يالك بلو تأيكم كذي عمنا له وقال نبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة ياشي عندهم ما بودن جمعنا جمعنا سبستبنا بحق لا يتسبسبنا شو فرقا مكفافا ما يفقدوا ماله ليونة ما يقبلوا